حتى توفاها الله جل وعلا ورضي الله عنها، ما تزوج غيرها، وبعد وفاتها تزوج بسودة، امرأة قريبة منها من السن، امرأة كبيرة، تزوج بها، ثم بعد فترة تزوج بعائشة، ثم لما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام تزوج بأمهات المؤمنين الأخريات، ولكل واحدة من أمهات المؤمنين مبرر عظيم لزواجه بها عليه الصلاة والسلام، فهو ما جمع الشباب في سن 20 و30 و40، ما جمع هذه الأمهات رضي الله عنهن إلا بعد 50، بعد 53 أو 54 من عمره عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ما تزوج عائشة رضي الله عنها بعد صفية، بعد سودة رضي الله عنها إلا في السنة 2 من الهجرة دخل بها عليه الصلاة والسلام، في السنة 2 من الهجرة، وهو هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وعمره 53 سنة. وزواجه بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لكل واحدة منهن سبب غير سبب الأخرى، فأولا اقتصر على خديجة رضي الله عنها لما كانت تؤانسه وتسليه وتصبره على أذى قومها رضي الله عنها وأرضاها، وواسته بمالها رضي الله عنها، فحفظ لها عليه الصلاة والسلام هذا الحق، وأكرمها الكرامة التي تستحقها رضي الله عنها، فكان عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها يذكرها دائما ويرسل الهدية لصديقاتها، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما كانت ذي حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم غارت، فقالت ما غرت على امرأة من نسائه إلا خديجة، وما رأيتها، ما رأتها وما تعرفها وما اجتمعت بها، لكن غارت من كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير دائما، وقد يذبح الشاة ويرسل بها بأجزائها لصديقات خديجة، وإذا استأذنت هالة بنت خويلد رضي الله عنها أخت خديجة هش لها صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها من غيرتها ما تذكر من عجوز من عجائز قريش أبدلك الله بخير منها، فقال والله ما أبدلني الله بخير منها، إنها وإنها ورزقني الله منها الولد. ثم لما توفيت وكان له نظر في عائشة وهي صغيرة كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتزوج سودة رضي الله عنها وذهبت وهاجرت معه إلى المدينة، وتزوج عائشة وهو في مكة، ودخل بها في المدينة لأنها صغيرة حينما تزوجها. ثم بعد عائشة رضي الله عنها تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الشدة والكرب، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنته التي كان عمر يعرضها على عثمان ويعرضها على أبي بكر، ما تجرأ رضي الله عنه من تواضعه أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عنه عثمان ويعرض عنه أبو بكر لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه طلقها لما تمالأت هي وبعض نسائه عليه الصلاة والسلام في كلام ما، ثم أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يراجعها لأنها صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها، وجبرا لخاطر عمر رضي الله عنه لأنه تأثر تأثرا بالغا لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فراجعها عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقيت أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى تزوجها. أم سلمة رضي الله عنها تزوجها، كانت تركت أهلها وذويها وهاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة، وبقيت وإياه هناك وقت، ثم عادوا إلى مكة، فهاجر زوجها من مكة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنعها أهلها من الهجرة مع زوجها، ثم عدا عليها أهل زوجها وأخذوا ولدها، فقالوا ما دمت لم تذهبي مع زوجك فولدك لنا وليس لأهلك، فأخذوه ففرقوا بينها وبين زوجها وبين ولدها رضي الله عنها، وصبرت وثبتت على الإسلام والإيمان رضي الله عنها وأرضاها. والله جل وعلا يمتحن عباده بالسراء والضراء، وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان المرء في دينه صلابة وقوة زيد عليه في البلاء لينال الدرجة العالية عند الله جل وعلا. والبلاء أنواع، قد يبتلى المرء بماله، يبتلى المرء بولده، يبتلى المرء بزوجه، يبتلى المرء بقرابته، يبتلى المرء بتسلط الأعداء عليه، يبتلى المرء بأمور أخرى يتضايق منها، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فيضاعف الله جل وعلا له الأجر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اشتد البلاء على أم سلمة رضي الله عنها صابرة محتسبة، ثم هاجرت، أذن رق لها أهلها فأذنوا لها في الذهاب إلى زوجها، وأعطاها أهل زوجها الولد فأخذته وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زوجها أبي سلمة، فاستقرت معه. ثم بعد ذلك لحق رضي الله عنه بربه تبارك وتعالى، توفي زوجها فبقيت لا معارف لها في المدينة، وربع جماعتها وصحبها من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أبو جهل قبحه الله، فهي من جماعته ومن قرابته، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، وكان في ذلك الوقت من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فهداه الله للإسلام. فبقيت وحيدة في المدينة، لا زوج ولا قرابة، ومعها أيتام أبناء لزوجها ولدتهم في الحبشة رضي الله عنها. فسارع الصحابة رضي الله عنهم لجبر خاطرها، خطبها أبو بكر احتسابا وتقربا إلى الله جل وعلا، فاعتذرت لحكمة يريدها الله، فخطبها عمر فاعتذرت، فغضب عليها عمر، كيف ترفض أبا بكر وترفضه، من تريد؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، فاشتد غضب عمر عليها رضي الله عنهما، ترفضين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاعتذرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، قالت في غيره، وأخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب الله علي، ومعي صبية يشغلونك ويؤذونك، قد لا تطيق الصبر عليهم ولا تتحملهم، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني، تعرف أنه لا نكاح إلا بولي، وليس لها ولي، ووليها أعدى أعدائها. فترفق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لها صبيتك صبيتك صبيتي، أعينك عليهم، وغيرتك أدعو الله أن يذهبها، أنه قد لا يطيق الصبر على الغيرة، فلتحذر بعض النساء من شدة غيرتها على زوجها فتغضبه وتؤذيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله أن يذهبها، فدعا الله عليه الصلاة والسلام فأذهبها الله، فكانت المعروفة بين أمهات المؤمنين بأنها ليس عندها غيرة، فكنا رضي الله عنهن يحتكمن إليها إذا وجد بينهن ما يوجد بين الضرائر، ولا يرغبن أن يطلع على ذلك سواهن، فيحتكمن إلى أم سلمة رضي الله عنها فتنصفهن. وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى أولياؤك الغيب والكفرة إذا علموا بأني تزوجتك يسرهم ذلك ويفرحون، لأنهم لن يريدوا لك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمها الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة، فهل تظن أن زواجه بهذه المرأة من باب الشهوة أو قضاء الوطر؟ هذه المبتلات رضي الله عنها من أول حياتها ما استقرت لا في مكة ولا في الحبشة ولا في مكة مرة ثانية ولا في المدينة في بلاء ومحنة وصابرة رضي الله عنها. هذه كرامة من الله جل وعلا لها أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ضمها إليه وجعلها من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. كان يقال لها أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه الثالثة أو الرابعة تزوجها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها، ثم في هذا كسر لحدة عداوة قومها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من ألد أعدائه. وكان عند العرب في الجاهلية أن أذى الصهر يعتبر من القبائح عندهم، ومن مكارم الأخلاق إكرام الصهر يعني النسيب يعني المتزوج من العائلة، يكرمونه ولا يؤذونه. فانكسرت حدة عداوتهم بعدما ذهب وفني رئيسهم وكبيرهم أبو جهل، لأنه قتل في بدر كافرا. فيقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا في جيش، استحيا، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا. فكان من عادة العرب إكرام الصهر وعدم التسلط عليه بأذى. فزواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فيه مصالح عظيمة، جبر لخاطرها وكسر لحدة عداوة قومها ولما اتصفت به من الصبر والاحتساب ولما عرف عنها من حسن الرأي والتدبير والمشورة. أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي أخذ به فكان به خير كثير. كانت معه رضي الله عنها في صلح الحديبية في عمرة الحديبية، وصد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة فعسكر وبقي في الحديبية عليه الصلاة والسلام محصور ممنوع من الدخول إلى مكة وهو محرم، ومعه 1400 أو 500 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم محرمون يريدون قضاء العمرة، فصدهم المشركون وصبر صلى الله عليه وسلم وانتظر وحاول الصلح معهم في أن يعتمر هذه السنة، فصمموا على الرفض وأبوا أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة بدون موافقتهم، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الدخول مهما يكون الثمن، قالوا ولو فنينا جميعا نقاتلهم فإن نصر الله عليهم فذلك الذي نريد وهو أحب إلينا، وإن كانت الأخرى فلنا الشهادة والجنة عند الله جل وعلا. وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا عليهم رغم أنوفهم. فاختار الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخلوا عليهم رغم أنوفهم وأن يقبلوا الصلح، فقبل صلى الله عليه وسلم الصلح وأبرم الصلح بعدما تردد عليه عدد من السفراء من كفار قريش، كل سفير يأتي ولا ينجح في الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه لأنه أسلم بعد هذا وحسن إسلامه، فلما أقبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاء سهيل بن عمرو يعني رسول من قبل كفار قريش، قال سهل أمركم، تفاءل عليه الصلاة والسلام وكان يعجبه الفعل ويكره الطيرة عليه الصلاة والسلام، تفاءل باسمه سهيل سهل أمركم، وكان ذا رأي وبصيرة رضي الله عنه، وله مواقف مشرفة بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ينوب عنهم سهيل بن عمرو على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة إلى المدينة بدون عمرة، وأن يعود معتمرا في السنة القادمة بعد سنة، هذا الصلح في السنة السادسة والعودة للعمرة بدلها في السنة السابعة. وتم الاتفاق بعد أن تراجع بعض الصحابة وحاولوا أن لا يتم هذا الصلح، وبذلوا جهدهم بعضهم ومنهم عمر رضي الله عنه لأنه يرى أن فيه غضاضة على المسلمين، فحاول أن لا يتم، لكنه تم لما أراده الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينحروا هديهم ويتحللوا ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فالصحابة رضي الله عنهم ينتظرون لعل يأتي فرج من السماء، لعل الله أن يأذن لنا في الدخول إلى مكة ولا نبالي بكفار قريش. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، فتوقفوا رضي الله عنهم وهم المسارعون لامتثال أمره عليه الصلاة والسلام، فتأثر من هذا عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة التي كانت معه، فقالت ما لك يا رسول الله، رأت على وجهه التأثر عليه الصلاة والسلام مع أنه قانع بالصلح عليه الصلاة والسلام وراض بالصلح، لكن تأثر من عدم استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمره بالتحلل والحلق ونحر الهدي. ما لك يا رسول الله؟ قال وما لي، آمر الناس أن يتحللوا فما يستجيبوا، امتثلوا. هذا الذي أغضب عليه الصلاة والسلام. قالت أو تحب أن يتحللوا يا رسول الله؟ قال نعم. قالت رضي الله عنه اخرج وادعو بالحلاق وانحر هديك وانظر ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون فعلك أو الفرج من السماء من الله تبارك وتعالى. فكان في رأيها هذا رضي الله عنها تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وحل للقضية ومسارعة بامتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق. لما رأوا النبي حلق سارعوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من المسارعة، كل واحد يقول أنا الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت رضي الله عنها ذات رأي مسدد موفقة، وكثيرا ما تتدخل بين أمهات المؤمنين وتصلح ما بينهن رضي الله عنها. وهكذا بقية أمهات المؤمنين سيأتي الكلام عليهن في زواجه بهن لأهداف سامية لمقاصد عظيمة لا لغرض غرض النكاح، وإن كان النكاح هدف سامي ومرغوب فيه ومأمور به شرعا عند عامة الناس، لكن زواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد أعلى وأجل كما سيأتي التفصيل عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فاتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وتزويج ابنته رقية وأم كلثوم بعثمان بن عفان رضي الله عنهما. نعم، هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم قدم صدق ووقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأهم عليه الصلاة والسلام بالمصاهرة، وهذا أغلى ما يكون عندهم، أن تكون عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. أغلى ما يتمنى عمر أن يتزوج حفصة النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأه بذلك. ثم إن علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وعرض نفسه رضي الله عنه للخطر العظيم شبه المحقق ليلة الهجرة. شبان قريش يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم، معهم السيوف المصلتة ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة قطعة، وليكن ما يكن، إذا تبين ينظرون إليه في فراشه. وعلي رضي الله عنه ينام في الفراش ويعرض نفسه لهذا الخطر العظيم ثقة بالله وإيمانا به وإيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا؟ يقول يقطعونني ولا يقطعون النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلونني ولا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف أباه رضي الله عنه، خالف علي رضي الله عنه والده، والده أبو طالب أبى أن يسلم، وعلي رضي الله عنه بادر بالإسلام رضي الله عنه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه بابنته فاطمة رضي الله عنها التي هي أصغر بنات النبي عليه وسلم، وهي التي بقيت بعد وفاته رضي الله عنها، وإلا بنات وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سلفوا قبله. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة كفء لها وابن عمها. وعثمان رضي الله عنه ذا المواقف المشرفة، ومجهز جيش العسرة، ومشتري بئر روما بحر ماله، والباذل نفسه وماله لله ولرسوله رضي الله عنه، كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه بابنته رقية، وأنجبت له عبد الله، وهو يكنى بأبي عبد الله عثمان. عبد الله هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات صغيرا، فتوفيت رقية رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر لأنه كان يمرض ابنته، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فجاء البشير بالنصر في بدر فإذا هم يسوون التراب على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها، فبقيت مع عثمان رضي الله عنه زمنا ثم توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرة عثمان وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، ولذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، لأنه يقال ما تزوج رجل من الناس بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية أولا وتوفيت في عصمته، ثم تزوج بعدها أم كلثوم وتوفيت في عصمته، كلهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه له مواقف عظيمة عثمان رضي الله عنه، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو من المسارعين إلى الإسلام، وكان عليه رضي الله عنه إذا اشتدت من النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة يبذل المال العظيم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بالنفقة في سبيل الله النفقة العظيمة تهلهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني هذه تكفر عنه السابق واللاحق، ما يضره شيء بعد هذا البذل في سبيل الله. ولما كان أهل المدينة في حاجة إلى بئر ماؤها حلو للشرب وكان الماء قليل، وكان الناس يشترون من صاحب بئر روما الدلو بكذا، يبيع عليهم الدلو بكذا، فاشتدت حاجة الناس إلى هذه البئر، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أن يبذلها في سبيل الله ويعطيه الله جل وعلا بدلها عينا في الجنة. يقال أنه اعتذر صاحبها، فسمع عثمان رضي الله عنه بذلك فجاء فذهب إلى صاحب البئر واشتراها رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت صاحب بئر رومة بها؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، فقال هي لله ولرسوله، وكان دلوه رضي الله عنه كأي دلو من دلاء المسلمين، اشتراها بحر ماله بمال عظيم لأنها تعلقت بها مصالح المسلمين وحرص عليها كل من يستطيع، فما طال قيمتها وتمكن منها إلا عثمان رضي الله عنه مسارعة، وذهب واشتراها من صاحبها بمال عظيم أكثر من قيمتها مضاعفة لأجل أن ينال هذه الوعدة من النبي صلى الله عليه وسلم له بها عين في الجنة. فهو صاهر عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر تزوج منهما، وعثمان وعلي زوجهما عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. نعم. يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين يعني إذا أراد المرء أن يتقرب إلى قبيلة يحاول أن يتزوج منهم، إذا كانوا مثلا بينه وبينهم شحنة أو عداوة حاولوا العرب أن يتزوج من هؤلاء حتى يكسر حدة العداوة والكراهية فيما بينهم، وكانوا يرون مناواة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواجه عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سؤرة عداء القبائل للإسلام، يعني مثل أم سلمة رضي الله عنها ومثل أم حبيبة بنت أبي سفيان، ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في وقته، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فيستحي أبو سفيان من محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته. ثم إن الله جل وعلا هدى أبا سفيان إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. نعم. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد، يعني موقفه الشديد بأحد، وكان النصر والغلبة في أول الأمر للمسلمين رضي الله عنهم، ثم إن بعض المسلمين أخلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم، فالتف خالد بجيش الكفار وحصل استئناف المعركة مرة أخرى، فاستشهد عدد من المسلمين وجرح عدد منهم، وممن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بقيادة خالد بن الوليد، هو الذي انتبه لهذا، فجاء من الثغرة التي ممكن أن يدخل فيها منها على المسلمين، فتغيرت المعركة تغيرا جذريا عن أول، لأنهم كانوا هاربين ذاهبين إلى مكة، فلما خلى المكان الذي فيه الحراسة واطلع عليه خالد لف بالجيش ودخل من الثغرة، وصارت الغلبة بعد هذا للمشركين تأديبا من الله جل وعلا للمؤمنين، وإشعارا لهم بأن عليهم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. نعم. بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا، وكذلك أبو سفيان لم يواجه، قف على هذا، أبو سفيان رضي الله عنه تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه بابنته أم حبيبة مع ما أصابها هي رضي الله عنها من المحنة والشدة، سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله.